Yeah. نعم اي نعم نعم يا ابو نعم نعم نعم Oh, no! السماوات والأرض الله بصير بما تعملون Come on. Amen. جنة عالية آمين يا سيدنا. الله الله الله. Allah! إلى فيه رحلة الشتاء